بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 165 على 1. لكن نحن لست عليه بمسيطر، أنت حر، لكن عم بين لك الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكان. اسمع، ليس فيها ذكر للمكان لا سلبا ولا إجابة. كلامك صحيح. صح؟ كلامك سليم. اسحب كلامك إذا. لا ما تحت الآية. كلامي سليم بسحب. نظرك عبد الرحمن حول الأيام شوي. لا لا لا لا لا. الشيخ ادعى انه بيعرف وجهة نظري، ما عرفها للأسف. لا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر، الله اكبر. تفقهوا قبل ان تشوهوا. الله اكبر. خليني اكمل لنظري. لا لا تكمل، اثبت لي الآية هي وين المكان سلبا او ايجابا. لا بتخطئ، لا انا قلت له عده ايات، قال ماشي اعطيني ايه، جبت له ايه. انا قلت له عده ايات، ما قلت له ايه للاسف، هو طلب ايه واحده. وانا بجيب لك ايات، هلا انا بجيب لك ايات، انا بدي اجيب لك كل الايات. انا بجيب لك ايات في اثبات المكان وليس لله مكان، راح اجيب له ايه. نعم اسمع بس، راح اجيب لك ايات في اثبات المكان لله وليس لله مكان. نعم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. كملها وقف ورعا. كملها. طيب، إنا أعطيناك الكوثر. كملها لنشوف. مش حافظها. هاي جبت لك سورتين فيها عدة آيات في إثبات المكان. وين المكان؟ ولا لا أنا أنا أنا اسمعوا يا جماعة، اسمعوا الآن. نحن ما جزاك الله خير. جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. أنت في عندك جواب عن السؤال، وهو السؤال هل في كتاب السنة ما يدل على عقيدة؟ لا، ليس هذا هو السؤال. طبيعي ننتم بقى نغير ونبدل. لا والله أنا طبيعية هكذا. أنتم تقولون بأن الله عز وجل موجود بدون مكان، بدون مكان. بدي آية تثبت أن الله عز وجل ليس في مكان. هذا أولا بالمفهوم طبعا. أرجوك قلت هذا أولا. لما بيقول إنسان أولا شو معناها؟ في ثانيا من ريت تشرحونا كلمة المكان، إن شئتم شرحتم وإن شئتم شرحنا نحن. المهم الآن نريد آية تنفي المكان عن الله عز وجل، آية واحدة. ومثل ما قلت صاحبك وأبا أنا قنوع، تفضل. آية واحدة تدل أن الله عز وجل منزه عن مكان وهو موجود من المكان، قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذ أن كل مخلوق في هذا الكون مفتقر في وجوده إلى مكان. نعم. الله عز وجل ليس كمثله شيء، فهو في وجوده غير مفتقر الى مكان. جميل جدا. وبذلك يبين خلقه اي يخالفه. جميل جدا. نعم. الذي يعتقد بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، السمع والبصر من صفات البشر ايضا، والله عز وجل وصف نفسه بانه سميع بصير، فهل نثبت هاتين الصفتين أم ننفيهما عن الله عز وجل، أم نثبتهما وننزهه أن يشابه الحوادث والمخلوقات؟ نثبتها وننزهه. جميل جدا. إذن هذا الدليل وحده لا يكفي لنفي المكان، لا يكفي لنفي المكان. علما لعلك تذكر معي قلت آنفا، ملفت نظر أخينا هذا، هل عم يجيب آية لنفي المكان والآية ليست في ذاك الصدد؟ فأنا جابهته، أنا راح

ما أرجع. الله يهديك. خارج العالم مش مكان. لا مش مكان الله يهديك. طب شو خارج العالم؟ هاي مشكلتكم مع الفرق وبين. أنا يعني أنا حمد الإجابة عم أحمد. ممكن يكون كل هدفنا واحد متفق لكن جزء يكون في مشاحب الاطلاع. انا قصدي بانه هذا يفارق المعطل مخنا يزيد يتحملني وانا دايبنا. انا قصدي انه يفارقه انه هذا بحاجة الى يعني جزء بنفس المكان. فهذا اللي قال هالكلام بيعتبر انه جوا العالم مكان وبرا العالم مكان. فقال الله لا جوا ولا برا. هذا يدل انك رجل متناقض في ذات نفسك. كلا. الذي يقول بأن المكان أمر وجودي، الذي قال آنفا معنى بأن المكان شيء وجودي ليس ذهنيا، صح؟ مش أنت قلت؟ هاي. الآن غير المكان. أنا متعلم يعني هذه فكرة. جزاك الله خير. على كل حال في فرق بينك وبين غيرك ونرجو أن ربنا يهدينا جميعا. الله يجزيك خير والله. بارك الله فيك. هذا المكان عند جميع العقلاء لا يمكن أن يتصور إلا أنه شيء وجودي، صح؟ ما سوى المكان شيء ذهني يعني عدمي. ذهني عدمي لسه ما استوعب. إن شاء الله. كيف يعني؟ أنا طالب علم ولست على الأدراج، فهمني يعني. مو مشان هيك أنا استكثرت عليك لما قلت لي أنا ما بعتد بكلام الناس. مشان هيك. في ما بنتثى في مثل الحجر، لولا أن الله عز وجل متع الإنسان بشيء من الأنات والصبر والعلم والصبر على الناس وهدايتهم وإرشادهم إلى آخره. يا أخي ما نتفقين نحن كان الله ولا شيء معه. لا شيء معه، عدم لوجود غيره، هو عدم لوجود. طيب هذا العدم مكان؟ لا، لأن المكان وجودي. رجعت حليمة لعادتها القديمة. أنا وأنت. لا ما حكيت مظبوط. عم أقول لك أنا وأنت رجعنا إلى المكان، فالمكان شيء وجودي ومن سواه شيء عدمي أو ذهني. تفهمنا؟ ممتاز. في نقطة اسمح لي بس ما تكون نقطتين. لا نقطة واحدة. تفضل. نقطة واحدة اللي هي انه اتفقنا لذلك لا يطلق لفظ مكان الا على الشيء الوجودي، اما الشيء العدمي نقول عدمي ونسكت، ما نقول المكان عدمي، يعني لا يوصف المكان بانه عدمي. لا يا اخي بس شو الفائده منه والله يا ولدي؟ انا بدي اتوقع نقطة انه بعضهم يقول لا نعم انا الا موجود في المكان العدمي، نقول له لا مش صحيح، الله موجود. صح الله عز وجل موجود بلا مكان، فمبتسش تقول مكان عدمي تربط هاي الآن. أذيك ابن دائما لم تزوجي والله ليش نتعلم الحكمة ضائمة في النور. إذن غير المكان ليس مكانا، صح؟ طيب هل يصح بعد هذا التوضيح اللي وضح لك أن يقول القائل المسلم وهو يؤمن بالكتاب والسنة إن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارجه؟ هل صح هذا الكلام؟ شوف يا أخي. عم أفكر، بدي أفكر أشوف. شوف مت مني أعمل لك شوف يا أخي. مش أعمل لك أحكي. لا. هذه النقطة ظل فيها فرق كبيرة. شو السبب؟ السبب أنهم خلطوا بين المكان الوجودي وبين المكان العدمي، ولا نسميه مكانا. خلطوا بين هذا الخلط هو الذي أضل كثيرا من الفرق. ولا بأس أن أقص عليكم هذه القصة.

قال العرش. أنا ظننت وأنتهينا من المخلوقات، إيه ظننت، لكن جاءني بالتعبير العربي بباقعة وبالتعبير السوري بمفخوتة. لماذا؟ لماذا؟ قلت له إيش في فوق العرش؟ أنا شو ظننت بقى راح يقول رحنا عرش استوى، وإذ فاجأني بالمفخوتة. شو قال لي؟ فوق العرش الكروبيون. قلت له إيش كروبيون؟ إيش كروبيون؟ قال له ملائكة. قلت في آية تذكر أنه في ملائكة اسمهم كروبيون أولا وأنهم فوق العرش؟ قال لا. قلت له في حديث عن الرسول عليه السلام؟ قال لا. قلت إذا من أين جئت بهذا وهذا أمر غيبي أن تقول فوق العرش في ملائكة وهؤلاء الملائكة اسمهم كروبيون؟ من أين جئت بهذا؟ قال العلماء الأزهر هيك لقانونا. قلت سبحان الله، أنا أعلم أعلم عن علماء الأزهر بأنهم يقولون العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث متواتر، مش حديث صحيح وبس، لازم يكون إيش؟ حديث متواتر. كيف أنتوا أخذتوا العقيدة هاي؟ ما في ولا حديث يعني صحيح غير متواتر. واحدة قلنا هب أنه فوق العرش ملائكة كروبيون، لأنه نحن منقول أخواننا دائما أسلوبنا كما رأيتم هل ما بيجي معك تعمعه، أنه الإنسان بده يكون واسع في الأرض العظى. طيب ها أنت تعتقد أنه فوق العرش في ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة إيش في؟ قال لا شيء. قلت سبحان الله، ألا يكفيك الآن أن تشهد بلسانك على نفسك أن السلفيين اللي بيسموهم الوهابيين إذا قالوا الله فوق العرش ما جعلوه في مكان، لأنه باعتراضك أن المكان انتهى عندنا بالعرش وعندك أنت بالكروبيين، ففوق الكروبيين ما في مكان. أيضا الله، نحن الذين نؤمن بأنه فوق المخلوقات كلها نعتقد أنه ليس في مكان. إذن بهذه المفاهيم الصحيحة التي تتجاوب مع آيات الصفات وتنزيه رب العالمين عن مشابهته للحوادث، نؤمن بأن الله عز وجل مستوى على العرش سواء يليق بجلاله وعظمته. الله إذن مع إيماننا بكل هذه الصفات ليس في مكان. على هذا نعود الآن للسؤال النبوي، أين الله؟ أنتم لقنتم بأن هذه رواية ضعيفة وأنها مخالفة للرواية الصحيحة. شوفوا يا إخواننا المسلمين، هذا الكلام لا يوجد عالم في الدنيا سبق من لقنكم هذا التلقين، لا يوجد في الدنيا. اسمح لي النقول يا أخي، النقول ما تقدر أنت تفهمها غير عليك، أنت ما تستطيع أن تضع هذه الروايات وتميز الراجح منها من المرجوح، بل ولا الذي يقول بأنه رواية من ربك وأتشهدين هذه أرجح من هذه، لا يستطيع ولا هو أهل للبحث في هذا الموضوع. لكن الآن هذه النقطة بالذات تفتح لنا سؤالا مهما جدا، وأنا ألفت نظركم إلى آية في القرآن الكريم، وأرجو أن ما تظنوا أنه أي والله ما علاقة بالموضوع، إلى علاقة كل علاقة. ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآن قسم رب العالمين أمة الإسلامية إلى قسمين، علماء وغير علماء، وأوجب على كل من الفريقين ما لا يجب على الآخر. أوجب على الجمهور من الناس أن يسألوا القلة من الناس وهم العلماء، فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن أنتم بلا شك